اليوم عليكم أن تراهنوا على المقاومة، وعليكم أن تراهنوا على سلاح المقاومة وعلى صواريخ المقاومة. اضرب والنصر سيوفك ورجالك معنا الأبطال، دافع عن أرض جدودك وفجرك نصر الأجيال. اضرب والنصر سيوفك ورجالك معنا الأبطال، دافع عن أرض جدودك وفجرك نصر الأجيال. عدوي هذه داري لها في الحرب أهوال، عدوي هذه داري لها في الحرب أهوال، حذاري بأسها ضاري على الأعداء ينهالوا. فوارثنا لهم في الست أقوال وأفعال، أشاوسنا لهيب البرق فتاك وقتال. فوارثنا لهم في الست أقوال وأفعال، أشاوسنا لهيب البرق فتاك. تميل لهم كما مالوا، إذا ما صادفوا جبلا لزال لهم وما زالوا. وما وهنوا وما هانوا وما نكثوا بما قالوا، وما وهنوا وما هانوا وما نكثوا بما قالوا. وفي الميدان قسام، وفي الميدان قسام، إذا جالوا إذا صالوا. اضرب والنصر سيوفك ورجالك معنا الأبطال، دافع عن أرض جدودك وفجرك نصر الأجيال. اضرب والنصر سيوفك ورجالك معنا الأبطال، دافع عن أرض جدودك وفجرك نصر الأجيال. تنونا صورة النصر فلا يغررك إمهال، تنونا صورة النصر فلا يغررك إمهال. ركبنا صهوة الفجر وكل البعد أميال. فوارثنا لهم في الصدق أقوال وأفعال، أشاوسنا لهيب البرق فتاك وقتال. بنيهات ونطويها لنا تنجاح أجبال، ونقلعها بما فيها لأن الرد زلزال زلزال. اضرب والنصر سيوفك ورجالك معنا الأبطال، دافع عن أرض جدودك وفجرك نصر الأجيال. اضرب والنصر سيوفك ورجالك معنا الأبطال، دافع عن أرض جدودك وفجرك نصر الأجيال وفجرك.